أوصي طالب العلم بالنسبة للدرس المتعلق بأحاديث الأحكام، أوصي أولا بمراجعة الأحاديث التي يتم اختيارها، وفي كل درس سنذكر الحديث الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى. أولا هذا الدرس متعلق بأحاديث الأحكام، وبناء على ذلك سيكون خاصا بالسنة وبنوع خاص منها، وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية، لأن هناك أحكام متعلقة بالعقائد، وهناك سنن واردة في غير العقائد والأحكام كسنن الآداب والأخلاق والفضائل وسنن الأخبار والفتن والملاحم. فالسنة أنواع، الحديث التي وردت فيها أنواع، منها أحاديث الأحكام، وجرت عادة العلماء رحمهم الله أن يختاروا من السنة، أن السنة غزيرة، فيختارون بعض الأحاديث من أجل أن يبدأ بها طالب العلم ثم يتوسع بعدها إلى غيرها. وهذا الاختيار يختلف بحسب اختلاف النوع، فتارة يختار الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وتارة تختار الأحاديث المتعلقة بالأحكام العامة والآداب، مثل رياض الصالحين، هذا متعلق بالأحكام العامة سواء في العقائد أو في الفقهيات وفي الآداب. وتارة يكون الاختيار عاما في السنة على حسب الأنواع، وهذا مثل ما يفعله أئمة السنة في دواوين السنة، بحيث يجعلون كل كتاب مستقل ويذكرون فيه الأحاديث التي هي على شروطهم. فالاختيارات في السنة مختلفة، حتى إن بعضهم يختار الأحاديث القدسية، فيختار نوعا من الأحاديث بغض النظر إذا اختارها قدسية سواء تعلقت بالأحكام أو بالآداب أو بغيرها. المقصود من هذا أن الاختيار يتنوع، حتى وجد من يختار في الطب مثل الأربعين الطبية، وهذا كله باب واسع، فمن عنده منهج في الاختيار خاصة من الأئمة المتقدمين واختار فيسير على هذا المنهج، وتكون عنده شروط في الاختيار. ثم إذا كانت الأحاديث متعلقة بالأحكام، متعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي هي العبادات والمعاملات، الأحكام جمع حكم، والحكم أصله المنع، قالوا حكمه إذا منعه، ومنه حكمة الدار الدابة لأنها تمنعها. وأما في الصلاح الشرع فهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا هو الحكم الشرعي، ويشمل هذا الأحكام التكليفية الخمسة. قولوا على جهة الاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب، فإما أن يطلب من المكلف أن يفعل، وإما أن يطلب منه أن يترك. فإذا طلب منه الفعل، إما أن يطلب بصيغة الجزم فهو واجب إيجاب، وإما أن يطلب منه بصيغة غير جازمة فهو مندوب، فهو ندب. والنهي كذلك، إما أن ينهى ويمنع من الشيء بصيغة الجزم فهو محرم عليه، والخطاب تحريم، وإما أن ينهى بصيغة غير جازمة يكون مكروها أو يقصد به الكراهة، أو يخير، وهذا المباح، يخيره الشرع بين الفعل والترك فيكون مباحا مستوي الطرفين. فهذه أقسام الأحكام التكليفية الخمسة، التكليفية. وأما الوضعية فهي السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والقضاء والإعادة، هذه كلها متعلقة بما وضعه الشرع ونصبه من علامات وأمارات تدل على الحكم، وهي متصلة بالحكم الوضع التكليفي. فهذه الأحكام التكليفية تأتي في السنة، فحينما تقول الأحاديث المختارة في الأحكام الشرعية فمعناه أنها مختارة في نوع خاص متعلق بالأوامر والنواهي والمباحات والأسباب والشروط والموانع. مثلا في الأوامر في الطهارة قال عليه الصلاة والسلام في طهارة الخبث: أريقوا على بوله سجلا من ماء. هذا أمر، أريقوا دل على حكم وهو وجوب تطهير المكان. كذلك أيضا في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة أم سليم في الصحيحين لما سألت عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال عليها غسل، قال: إذا رأت الماء فلتغتسل. هذا أمر، تغتسل أمر جاء في العبادة وكلفت به المرأة وألزمت به، جاء بصيغة الجزم. وقس على هذا، وقد يأتي الأمر بغير صيغة الجزم ليس فيه ما يدل على الجزم، إما أن يصرفه عن ظاهره ما هو موجود في السياق الحديث كقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا أمر ومتضمن حكم تكليفي، لكن هذا الأمر غير جازم لأنه قال فإنه أعظم للأجر، فدل على أنه في مقام المندوبات والمستحبات وليس في مقام الإلزام. صرفنا الأمر من ظاهره الموجب الدال على الوجوب إلى غير الظاهر وهو الندب لوجود القرينة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الدليل، وقد يكون الصارف من خارج الدليل. قال عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. توضأ أمر، فهل معنى ذلك أن الإنسان إذا أجنب وجامع أهله وأراد أن ينام يجب عليه أن يتوضأ؟ جاء الحديث الصارف من خارج عن الحديث وليس في نفس الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. فصرف الأمر بالوضوء من الإيجاب إلى الندب، لكنه من خارج النص وليس من داخله. كل هذه الأحاديث جبناها أمثلة من الأحاديث والسنن اشتملت على هذه الأوامر المشتملة على الأحكام التكليفية، فنحن نبحث في هذه ونبحث كذلك في النواهي. مثلا في النواهي في الطهارة قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، لكن شرقوا أو غربوا. حديث أبي أيوب في الصحيحين: لا تستقبلوا ولا تستدبروا، نهي ظاهر التحريم. فهذا مش حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتمل على حكم شرعي. إذن نحن نبحث في الأحاديث المشتملة على الأحكام الشرعية التكليفية، وهذه الأحكام الشرعية التكليفية تكون في العبادات وتكون في المعاملات، والعلم بها فيه خير كثير للإنسان أن يحرص على تعلم هذه الأحاديث وضبطها وإتقانها، يكون له في ذلك الخير الكثير، لأنه سيحتاجها في خاصة نفسه فيعبد الله على بصيرة، ويحتاجها في تعليم الناس ودلالتهم على الخير. فإذا لم يتعلم حديث الطهارة والصلاة ربما أخطأ في وضوئه فبطلت صلاته، ربما أخطأ في صلاته فبطلت أيضا صلاته، وهكذا في الزكاة، وهكذا في المعاملات. إذا لم يكن على علم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فيما يحرم من البيوع فيجتنبه، فكان جاهلا بذلك، ربما تعامل بهذا المحرم وأدخل على نفسه المال الحرام. فإذا هذه الأحاديث اخترناها لوجود الحاجة الماسة إليها، يحتاجها الإنسان في خاصة نفسه ويحتاجها لنفع الناس، والأجر فيها عظيم، لأنك إذا علمتها الناس، إذا تعلمتها وضبطتها وأتقنتها وعلمتها الناس كان لك أجر تعليمها وأجر من عمل بهذه السنن وأجر من علمه. إذا هذا الغير الذي تعلم منك علم غيره فلك أجره إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. هذا فضل فضل عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذه الأحاديث المختارة اعتنى بها العلماء من القدم، فمنهم من اختار من الصحيحين فقط، وهذا من أعلى الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي. ميزة هذا النوع من الاختيار إذا كان من الصحيحين لا شك أنه من أقوى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح، لذلك أعلى الصحيح ما عليه اتفق، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فأعلى الصحيحين ما اتفق عليه الشيخان. فحينئذ تأخذ شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غبار في إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصبح متفرغا للمتن أكثر، وتضبط المتن وتتقنه. وهناك من لم يلتزم أن يكون من الصحيحين فاختار من الصحيحين وغير الصحيحين، كابن عبد الهادي في المحرر، والحافظ أبي الفتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي المشهور بمن دقيق العيد في كتابه الإمام. هؤلاء لم يلتزموا أن يكون الاختيار من الصحيحين، مثل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام لم يلتزم أن تكون الأحاديث أحاديث الأحكام من الصحيحين، وإنما ذكر من الصحيحين وغير الصحيحين. وإذا ذكر من غير الصحيحين فمنهم من التزم الصحة، أن يرى أن الحديث صحيح وثابت. فهذه مناهج العلماء في اختيار الأحاديث المتعلقة بالأحكام. الأحاديث التي تختار من الأهمية بمكان، أولا أن يكون الحديث متصلا بالباب، يعني له علاقة وصلة بالباب الذي يختار فيه. ثانيا أن يحسن المختار ترتيب الحديث، لأن الأحاديث إذا وردت في باب وكانت أكثر من حديث فعندها تظهر قوة وفقه العالم في ترتيب هذه الأحاديث. فمثلا إذا كان أحاديث متعلقة بالوضوء، فإنه لو ورد أحاديث بالأمر بالوضوء اللي هي حكم الوضوء، وأحاديث في صفة الوضوء، قدمنا أحاديث الحكم على أحاديث الصفة. هذا في العبادات. في المعاملات لو جئنا إلى نوع من أنواع البيوع، وردت أحاديث بحله يعني بحكمه، ثم وردت أحاديث بصفته وتفصيل أنواعه بجواز نوع وتحريم نوع، فإننا نبدأ أولا بالأحاديث التي تدل على جوازه، ثم بعد ذلك الأحاديث التي تبين الصفة الجائزة من غير الجائزة. كذلك أيضا يقدم العام ويتبع بالخاص، مثلا في الطهارة قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعند من يرى حديث القلتين تجده يقدم أولا حديث إن الماء طهور لأنه أصل، ويتبعه بحديث إذا بلغ الماء قلتين لأنه يخصص عمومه. فإذا لماذا ننبه على هذه الأمور؟ لأنها ستأتينا في الاختيارات. ومن هنا يدرك طالب العلم مثلا بعض نسخ بلوغ المرام، بعض المعاصرين جاء ووضع أبوابا تفصيلية لهذه النسخ ولم ينتبه لفقه الحافظ رحمه الله، فهو يستعجل، لأن حديث قد يكون متعلق مثلا بالربا وفيه ثلاثة أحكام، فالحافظ بن حجر قصد الحكم الأول ولم يقصد الحكمين المرافقين له. فإذا جاء المترجم يستعجل ويضع عنوانا على المعنى الثاني أو الثالث، الحكم الثاني أو الثالث. ولذلك يحذر طالب العلم من تبويب ووضع عناوين من المتأخرين لعلم وضعه المتقدم، لأن المتقدم هو الأعلم بما يقصده من هذا الترتيب. ولذلك تجد صعوبة عند الأئمة الحذاق. الحافظ بن حجر رحمه الله لما تكلم على تراجم البخاري وأبوابه والمقدم منها والمؤخر وتنازع الشراح في ذلك، تجد العجب، وتجد كل من سلك مسلكا يؤول ويدلل على ما ذهب إليه، وهذا يدل على أن أهل العلم رحمهم الله لهم ذوق ولهم معنى في الترتيب. فالاختيار لا يكون لكل أحد، لأنه ممكن الآن نجد البعض يقول سأختار أحاديث في الطهارة وأحاديث في الصلاة. نقول الاختيار له ذوق وله ضوابط، فينبغي أن يكون طالب العلم على إلمام بمثل هذه الأمور، وهذا ما يعرف بالمناسبة، يعني مناسبة ذكر الحديث في الباب ومناسبة ذكر الحديث في موضعه في الباب. وهذا أمر مهم جدا ينتبه له طالب العلم في هذا النوع من المؤلفات والمصنفات. بالنسبة لقضية الشرح، الشرح في الحقيقة يعني نحن بالخيار بين أمرين، إما أن نتوسع فحينئذ يشتكي قسم من طلبة العلم، وإما أن نختصر فيشتكي القسم الأول. فالحقيقة أنا أقول لطلبة العلم وللأحباب لا تلوموني إن توسعت أو اختصرت، فدعوها فإنها مأمورة. فنسأل الله أن يسهلنا لما فيها الخير، لأن الناس لا يمكن لا لخطيب ولا لمعلم ولا لموجه أن يحصل الغاية، هذا كله توفيق من الله، لا بحولنا ولا بقوتنا. ما نستطيع أن نقول سنتوسع، ولا يمكن نقول أننا سنختصر. في بعض الأحيان تكون هناك أحاديث سبق شرحها في عمدة الأحكام فقد أختصر، لأن الحقيقة سبق بيانها، ويمكن الإحالة على هذه الشروح حتى يستطيع طلبة العلم أن يلموا بأحاديث أخرى قد تكون أحق بشرحها وببيانها. طريقة الشرح طبعا بالنسبة لتراجم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا شك أنها زاد عظيم وفيها الخير الكثير، ولكن نحن الحقيقة في زمان شح فيه العلم وقل فيه العلم وضاق فيه الوقت، ولذلك قد يعني نختصر في تراجم الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان والله ودنا أن نذكرها وأن نتوسع فيها، وكنا في القديم نتوسع ونسب فيها. واشتكى لي بعض طلبة العلم، ورأيت الحقيقة أن الشكوى في محلها، بعض طلبة العلم لا يتسر له الجلوس إلا سنة أو سنتين، وكل ما حصل عددا أكبر يكون الفائدة أكثر. وإن شاء الله سنراعي التنبيه على بعض الأشياء في تراجم الصحابي إن وجدت، بحيث يكون هناك يعني جمع بين الأمرين. الدرس الحضور فيه تكون مستويات مختلفة، فإذا توسعت فليعذرني الإخوة، لأن هناك من يستمع وعنده استعداد للتوسع. وأنا أوصي كل من حضر، كنا نجلس في مجلس الوالد رحمه الله في أول الطلب، وإذا بي يذكر أقوال العلماء وخلافهم وكذا وكذا، فكان شيء كبيرا جدا يعني بالنسبة لي في بداية الطلب. فأراد الله سبحانه وتعالى أنني حاولت في كل مسألة أن أخذ الزبدة منها، وإذا صدقت مع الله سيوفقك الله بإذن الله من ثالث أو رابع أو خامس درس يستقيم لك منهج، لأنك أنت تطلب العلم. إذا أخلصت لله عز وجل وصدقت مع الله وتركت الغيبة، غيبة أهل العلم، الدرس والله طويل، الدرس قصير، الشيخ توسع، الشيخ جاء، هذا أنبه على أنه كثر في هذا الزمان. أنا أنصح بأن تعف لسانك عن الغيبة عموما وعن مجالس أهل العلم خصوصا. فلا يذكر الإنسان مجالس العلم إلا بخير، ويحرص طالب العلم على أنه يضع له منهجا. منهج هذا يقوم مثلا إذا كانت المسائل الخلافية وفيها إسهاب أن يعرف ما هو القول الراجح ودليله. أنت إذا وقفت بين يدي الله وسئلت عن حكم تعتقده أو تعمل به وأخذته عمن يوثق بدينه وعلمه وقلت يا رب قلت في كتابك وقال نبيك عليه الصلاة والسلام، فقد قمت بما عليك وما يلزمك، أنك أخذت حكما بدليله إذا كان ممن يوثق بعلمه. فهذا هو الزبدة، أن تأخذ الحكم. صعب عليك فهم الدليل، خذ الحكم. تبدأ بعشر مسائل تأخذ فيها الأحكام، ثم إذا به يفتح الله عليك من كل عشر مسائل يصالك فيها دليل لمسألة، ثم بعد ذلك تتوسع حتى تصبح المسائل بين يديك. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وسترى هذا التوسع لا يمنعك. وأكرر عن المثبطات، يا طالب العلم لا يثبطك عن العلم شيء، لا يثبطك عن علم شيء. ولذلك تجد الشيطان يأتيك بمداخل عديدة، فقط إما أن يمنعك عن مجالس العلم، فإذا لم يستطع أن يمنعك عن مجالس العلم منعك وأنت في مجالس العلم. فكم من طالب علم قلبه في المسجد وقلبه خارج المسجد، نسأل الله السلامة، فيشغله. فإذا وفقك الله عز وجل ورزقك قلبا واعيا وأذن مصغية وسمعت العلم، جاء الشيطان بالمشاغل والشواغل، حتى في طريقة إلقاء الشيخ، حتى في سماعك، حتى كل شيء يختلق لك لها الأعذار ويحرص على أن يشوش عليك، هذا كله من الشيطان. فالموفق ليس بينه وبين قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام شيء. كم من أمة تتمنى مجلسا من مجالس العلم، والله إنك في نعمة، وإننا في نعمة جميعا لا يعلمها إلا الله وحده. فكم من أناس يتمنون حلق العلم، حيل بينهم وبين حلق العلم بالشواغل والمشاغل والمشاكل والفتن والحروب والكوارث والمصاعب، فاحمد الله سبحانه وتعالى. وإذا جلست في مجلس العلم فاسم بنفسك، أنت إذا وضعت في نفسك أن الله يسمعك ويراك وتحب أن يراك الله أنك أفضل طالب علم في مجلس العلم، فستبلغ ذلك بإذن الله إن صدقت مع الله. أفضل طالب علم سيبلغك، لكن يكون بينك وبين الله صدق، وهذا الصدق يقوم على أن تأخذ بالأسباب، فتكون أفضل طالب علم في الجد والاجتهاد والتحصيل متى ما صدقت مع الله. وجرب وسترى، لكن لا يحول بينك وبين العلم شيء. إياك أن تأتي لحظة وتقول صوت الشيخ ضعيف، كلام الشيخ ما أفهمه، المسجد بعيد، السيارة كذا، لا يحول بينك وبين العلم شيء أبدا. تحرص كل الحرص على أن تتفانى حتى تبلغ غايتك، لأنك والله تطلب شيئا ليس في الدنيا أعز ولا أكرم منه، وهو العلم. فثق ثقة تامة أنك إن صدقت مع الله صدق الله معك، فتحرص على أن تأخذ هذا العلم، ولا تحاول، يعني مصيبة والله وكارثة أنك تجد بعض طلبة العلم، ولا أعني درسي، أعني آفة موجودة بين طلبة العلم، أنهم يأتون الآن، وأنا أقول هذا وقد بلغني من الإخوان الذين يقول مثلا في تويتر أو غيره، يكون شيخ مثلا فتح درس في العقيدة، فإذا ببعض طلبة العلم أصلحهم الله لا يحضرون الدرس ولا يدعون لهذا الشيخ الذي فتح الدرس في زمان الأمة أحوج ما تكون إلى هذا العلم العزيز الذي يحتاج إليه لنجاة الناس من النار، فإذا بهم يسلقونه بألسنة حداد وهم لا يشعرون. لماذا اختار الكتاب الفلاني؟ كان المنبغي يختار الكتاب الفلاني. ولماذا يضع الدرس بعد العصر؟ كان المفروض أن يضعه بعد المغرب. ولماذا درسه كذا؟ ولماذا يقول كذا؟ وهذا كله من الآفات التي يقع فيها بعض المنتسبين وهم لا يشعرون. إذا لم تكن هذه الغيبة لست أدري ما هي الغيبة. عندك يا أخي نصيحة، كلم الشيخ بينك وبينه، عندك نصيحة وجهة نظر اكتبها وأرسلها إليه، أما أن تأتي على الملأ هذا تخذيل. ولذلك هناك عامة لا تفهم، إذا كنت أنت طالب علم تقول ما أقصد وما أريد، هناك عوام لا يفهمون، إذا جئت وقلت الكتاب كذا على طول يترك هذا الدرس ويبحث عن درس آخر، وستقف بين يدي الله أنك صددت هذا الطالب عن هذا العلم. يحذر طالب العلم من هذا. وأيضا يأتي بعض طلبة العلم ويقول يا شيخ أنا أدرس عند الشيخ فلان، يأتينا أنا بعض طلبة العلم يقول يا شيخ أنا أدرس عند الشيخ فلان كذا وكذا وما رأيكم. هذا النوع من الأسئلة في حياتي كلها أرد سائلة وأقول له يا أخي هي هما أمران، إن كنت تثق في هذا العالم وترضى حجة بينك وبين الله فالزم مجالسه وتأدب معه واحفظ غيبته، وإن منصرف رحمك الله إلى غيره. أما أن تذهب الشيخ الفلان يدرس كذا والشيخ الفلان يقول كذا والطريقة الفلانية ونريد الطريقة الفلانية والشيخ، هذا كله من العبث وإضاعة الوقت. ولذلك إذا أراد الله بأمة هلاكا سلط عليها الجدل وحرمها العمل، هذا من الجدل ومن العبث وإضاعة الوقت، وأيضا إضاعة الوقت على أبناء المسلمين وعلى طلبة العلم. ولذلك تجد تشويشا وبلبلة في طلب العلم. لكن أظن أن هذا العلم عند الله قد يكون من 50 للعامل فيهن مثل أجر 50، أنك تجد المثبطات في كل شيء فتكون غريبا حتى بين طلبة العلم. فليحذر طالب العلم، يحذر كل الحذر من أن يعيقه شيء عن مجلس العلم. متى ما رضيت عالما بينك وبين الله لزمت مجلسه ولزمت علمه وأخذت علمه بالدليل ولقيت ربك بحجة ومحجة. وأما الأمور الأخرى لا تحول بينك وبين طلب العلم. كم وجدنا من أناس من هذه الأصناف حينما كنا في طلبة العلم وكان البعض يأتينا ويقول لنا مثلا الشيخ ليش ما يفعل كذا وكذا، فكنا من فضل الله سبحانه وتعالى بمجرد أن يأتينا واحد من هؤلاء نسكته. لا أعرف واحدا من هذا الصنف جاءني مرتين، أنه من فضل الله من أول مرة، وهذا من توفيق الله، وجدته علاجا ناجعا. حتى إن بعضهم الآن لما تخرجنا وإذا لقيني يقول والله انتفعت كثيرا مما فعلت معي. هذه حقيقة العلم إذا لم تكرمه ضعت. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بجهلك إن جفوت، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلمة. هذا من الجفاء، الأدب واحترام العلم. فيحرص طالب العلم على عدم الالتفات إلى هذه المنغصات. قضية الأسئلة، أوصي طلبة العلم بالعناية بالأسئلة. إذا حضرت الدرس وقرأت الحديث تكتب الأسئلة أو تحضرها في ذهنك، إذا كان عندك قدرة في الحفظ تحضرها في ذهنك. فإذا حضرت إلى الشرح أي سؤال تمت الإجابة إليه خلال الشرح استبعدته حتى تجد الشيء الذي تحتاجه وتسأل عنه، سواء بالسؤال المباشر أو بسؤال الكتابة. وأقول للجميع إن من نعم الله على حلق الذكر المسائل حينما تكون من الموفقين. فوالله إن في السؤال الموفق المسدد من طالب العلم الصادق من الخير ما الله به عليم. وكم من مسائل نفع الله بها، وإذا سألت سؤالا أردت به نفعك ونفع الناس كتب لك جميع الأجور التي تترتب على سؤالك. ولذلك ينبغي أن ينقح الإنسان أسئلة، أن ينقح طالب العلم أسئلته، وأن تكون أسئلته مركزة. وأنا أقول يعني في بعض الأحيان أقيم الدرس بما يرد من الأسئلة، إذا وجدت الأسئلة تدل على أن هناك نوعية من طلبة العلم فعلا أنها مركزة وتريد التوسع توسعت، وهذه تؤثر كثيرا على الدروس عندي وأنا أقرأ الأسئلة. فطالب العلم الموفق يحدد أسئلته من الحديث ومما يشرح، ويحضر وهو محضر ولا يحضر غير محضر، لأن هذا يفوت عليه كثيرا من العلم، وقد نبهنا على ذلك في المجلس الماضي. تحضير بطريقة سليمة. أوصي بكتابة الأسئلة الدقيقة المفيدة، إذا فعلت ذلك أجرت وحصل الخير لك ولغيرك. وكذلك أيضا مما أوصي به وهو في الختام، أن طالب العلم يحرص كل الحرص على المذاكرة، فبعد أن ينتهي الدرس ترجع إلى البيت فيكون أول ما تعتني به مراجعة